لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو فقد أشرك. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وعن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقول: لولا الله وفلان. هذا الباب 41 من كتاب التوحيد، وفيه يقول قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا في سورة البقرة. ينهى الله عز وجل المؤمنين أن يشركوا بالله سبحانه، من ينهى خلقه جميعهم أن يشركوا بالله وأن يجعلوا لله الأنداد. والأنداد بمعنى النظراء، بمعنى الشركاء، بمعنى الأمثال والأشباه. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما يذكر هذه الآية ويقول: أي لا تشركوا بالله شيئا. ويقول أبو العالية: لا تجعلوا لله أندادا، أي عدلاء. عدلاء معنى عديل، يعني العديل مأخوذة من الأعدال التي توضع فوق الجمال، كان يحط فوق الجمل حمل شمال وحمل تاني يمين عشان يوزنوا بعض، يقول هذا عديل، هذا العدل وهذا العدل، حط فوقهم حاجة ثالثة يسمونها التلاوة العلاوة يجعلها فوقها. فهنا الغرض معنى الشريك أو العديل أو النظير هو الذي ينهى عنه الله عز وجل هنا. يقول: فلا تجعلوا لله أندادا، لا تكونوا كحال هؤلاء المشركين الذين يدعون لله عز وجل شركاء معه سبحانه وتبارك وتعالى في العبادة. هذه الآية يقول الله عز وجل: يا أيها الناس، تعم الجميع كل الخلق، إذا قال يا أيها الناس يبقى الجميع، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا يدلنا على أنه يستحق العبادة بكونه وحده الخالق. اعبدوا ربكم، اعبدوا الرب، الرب الذي خلق، خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا كله من دلائل ربوبيته سبحانه، أنه الرب الخالق. خلقكم، الذي جعل لكم أرزاقكم، أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا وجعل السماء بناء، من الذي صنع ذلك سواه سبحانه؟ يبقى لا يعبد إلا هو. فجمع الاثنين، الألوهية والربوبية. الرب الذي يخلق هو وحده الذي يستحق أن يعبد، فلا يجوز لكم أن تجعلوا لله أندادا شركاء في عبادته، فلا توجهوا العبادة إلى آلهة أخرى إلى معبودات غير الله سبحانه، كالذين يعبدون الأصنام، والذين يعبدون القبور، والذين يعبدون الملائكة، والذين يعبدون الجان. هنا يمنع ربنا سبحانه تبارك وتعالى من هذا كله، لا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون يعني أنتم تعلمون أنه الرب الخالق بشهادتكم على أنفسكم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. طيب طالما عارفين أن الذي خلق السماوات والأرض الله العزيز العليم، إيه اللي يخليكم تعبدوا غيره سبحانه؟ وهنا أشهدهم على أنفسهم أنه وحده الرب، أقروا بذلك. فإذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم من الذي خلقكم، يقولون الرب سبحانه تبارك وتعالى. بل يسألهم إنه كم تعبدون، كما سأل حسينا قبل إسلامه كم تعبد من آلهة، قال سبعة، يعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحد في السماء. أي من الذي ترجوه لنفعك وضرك، قال الذي في السماء. يعني هو عارف أن الذي ينفع ويضر الله الذي في السماء. طب إيه اللي بيخليك تعبد هؤلاء الآلهة؟ ستة آلهة في الأرض جبتهم منين؟ من الذي أمرك أن تعبدهم؟ هذا كان شركهم في الجاهلية. فأسلم الرجل بعد ذلك وصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا تشرك بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون إيه؟ تعلمون أن هذه الأنداد التي عبدتموها لا تنفع ولا تضر، وأن الله وحده هو ربكم الذي يرزقكم، ولا رب لكم غيره يرزقكم. وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق. يبقى هنا لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون إيه؟ تعلمون أن ما يدعوكم إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. تعلمون أن الله وحده هو خالقكم ورازقكم، ولا يستحق العبادة إلا هو سبحانه تبارك وتعالى. يبقى لا تجعلوا لله أندادا، أصناما تعبدونها من دون الله، شركاء ونظراء لله سبحانه تبارك وتعالى. قال مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: وأنتم تعلمون أنه إله واحد، نزل بذلك الإنجيل، ومن قبله التوراة، ومن قبله الصحف التي كانت على إبراهيم، كل كتب الله سبحانه تدعو إلى التوحيد. وإذا بهؤلاء يشركون بالله فيتخذون من دونه آلهة. دعوة الله سبحانه لعباده أن يعبدوه وحده لا شريك له. كل الأنبياء والمرسلين، تقرأ في القرآن، اقرأ في سورة الأعراف، اقرأ في سورة هود، اقرأ في سورة المؤمنون وغيرها من سور القرآن، كيف أن الأنبياء يدعون: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوة الأنبياء من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك هؤلاء الذين ينزل عليهم نزلت عليهم التوراة أشركوا بالله وعبدوا العزير واتخذوه إلها مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. ذلك قولهم بأفواههم، قول يقولونه يكذبون على الله سبحانه، فيدعون له الأبناء. يقول يضاهئون أي يتشبهون بأقوال المشركين الذين كانوا من قبل، يضاهئون قول الذين كفروا، قاتلهم الله، أن يؤفكون، كيف يصرفون عن توحيد الله سبحانه، أن يؤفكون، يؤفك عن الأمر، يصرف عنه إلى غيره، أن يؤفكون. الله سبحانه وتبارك وتعالى علمهم وأمرهم أن يعبدوا الله. المسيح أمرهم بعبادة الله، العزير أمرهم بعبادة الله، يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمرهم بعبادة الله وحده. هنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه الإمام أحمد في مسنده من حديث الحارث الأشعري، قال: إن الله عز وجل، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. يحيى ابن زكريا ابن خالة المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ابن الخالة المسيح عليه الصلاة والسلام، وابن خالته زكريا، الاثنين كان نبيين، والمسيح نبي ورسول عليه الصلاة والسلام، زكريا نبي، وكان في عهد واحد. ممكن يكون في عهد واحد يرسل الله عز وجل نبيين، أحدهما مرسل بالرسالة هو المسيح عليه الصلاة والسلام، والآخر مؤازر له، كما كان موسى عليه الصلاة والسلام وأخوه هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهنا أوحى الله عز وجل ليحيى ابن زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يبلغ هذه الكلمات لقومه، وكأنه انتظر لغاية ما يجتمع ويسمع له، فتأخر شيئا، فإذا بالمسيح عليه الصلاة والسلام يقول إنك قد أمرت بخمس كلمات، يعني ربنا أمرك بخمس أوامر تأمر بها بني إسرائيل أن تعمل بهن، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، إما أن تبلغه وإما أن أبلغه، أنت تأخرت في البلاغ، إما أن أنت تبلغ وإما أن أبلغ. قال لا، أخاف إذا بلغت إذا سبقتني أن يعذبني الله سبحانه تبارك وتعالى. قال يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف في بي. فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس، حرره الله سبحانه تبارك وتعالى، حتى امتلأ المسجد، امتلأ بيت المقدس بأتباع المسيح بعد زكريا يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقعد على الشرف، يعني من كتر الناس ما ملأوا بيت المقدس بقوا قاعدين فوق كل أماكن عالية منه، فوق السطوح وفوق الشبابيك وفوق كذا، على كل مكان قعدوا عليه من الزحام عشان يسمعوا الذي سيقوله يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقال لهم إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات، ومعنى الكلمة الجملة، يعني أمر من الله عز وجل، أمركم بخمس كلمات أن أعمل بهن، يعني أنا أعمل بها وآمركم أن تعملوا بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن، إيه أول ما أمر الله به؟ هي كلمة التوحيد. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى ذلك. قال أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أمر الله لكل خلقه إياي فاعبدون، أعبدوني وحدي لا شريك له سبحانه. ثم ضرب لهم مثل يحيى عليه السلام، فإن مثل ذلك مثل الشرك بالله سبحانه. مثله إيه؟ يقول مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب. إنسان اشترى عبدا، في زمن من الأزمان كان الناس فيهم عبيد يباعون، تجارة الرقيق كانوا يباعون. رجل اشترى عبدا بماله، لما اشترى العبد عمل له محل، عمل له دكان وعمل له بيت، له هذا بيتي وهذا محلي الدكان بتاعي، اشتغل في المحل هنا وهات المكسب بتاعي توده لي في البيت. يقول فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده. هل ممكن حد يقبل ذلك؟ الأجير بتاعك اللي في المحل إنه يشتغل في مالك، في التجارة بتاعتك، في الحاجة بتاعتك، وبعدين يأخذ الأرباح ويروح يديها لواحد تاني؟ من يقبل ذلك؟ لا أحد من الخلق. لاحظ صاحب المحل ما خلقش المحل، ما خلقش التجارة، ما خلقش المال، ده هو اكتسبها الذي خلقها الله سبحانه. ومع ذلك الإنسان يأنف ويرفض إن مالي حد تاني ياخده، إن الأجير بتاعي يدي المال بتاعي لإنسان آخر. فيقول يحيى بن زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أيكم سره أن يكون عبده كذلك؟ هل من البشر إنسان عاقل يرضى إن عبده يأخذ فلوسه ويديها لحد تاني؟ الجواب لا، لا أحد يرضى بذلك. قال وإن الله عز وجل خلق وإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، فاعبدوه ولا تشركوا به. هذا الكلام يوجه لمين؟ يوجه يحيى بن زكريا لأتباع المسيح عليه الصلاة والسلام، للنصارى الذين كانوا مع المسيح والذين دعاهم المسيح. هل التزموا بذلك؟ لا، لم يلتزموا بذلك، ولكن ادعوا أن المسيح ابن الله. شيء عجيب أن تجد في هذا الزمن فيه اليهود، في زمن المسيح عليه الصلاة والسلام، وفيه أتباع المسيح. اليهود كفروا أعظم الكفر ورموا المسيح بالبهتان، فقالوا ابن زنا لعنة الله عليهم، كذبوا وافتروا وحاشا له عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هؤلاء الذين قالوا في ذلك، فإذا بأتباع المسيح هؤلاء يعبدون الله في زمن المسيح، رفع المسيح عليه الصلاة والسلام إذا بأغلبهم ينقلبون ويعارضوا اليهود. اليهود يخصفوا بالأرض، تكلم عنه بكلام سيء رديء. النصارى يرفعوه في السماء ويجعلوه إلها مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، يقولون ابن الله. كذب هؤلاء وكذب هؤلاء، ولكن ديننا يأتي بأن المسيح كلمة الله وروح الله، ولكنه عبد الله، عبد الله ورسوله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى هنا كان يحيى بن زكريا يدعو في وجود المسيح عليه الصلاة والسلام اعبدوا الله، لم يقل لهم اعبدوا المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لم يقل إن المسيح إله، إنما دعاهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. هذه الجملة الأولى التي دعا إليها كل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. الجملة الثانية قال وآمركم بالصلاة، يعني أبلغكم عن الله عز وجل أنه يأمركم أن تصلوا. هنا عبادة الصلاة مأمور بها الخلق أن يصلوا ما بينه وبين الله سبحانه. كل قوم لهم صلاة يصلون لله عز وجل، بكيفية يعلمها نبيهم الذي أرسل إليهم وأمرهم بهذه الصلاة. قال أمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، ما لم يلتفت. وهذا يقوله لنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، إن الالتفات في الصلاة اختلاس، يختلس الشيطان منكم فاحذروا من الالتفات. تبقى واقف في الصلاة وتبص شمال وتبص يمين، الشيطان بيضحك عليك، بياخذ منك إن لا تفكر في الصلاة وتلتفت يمينا ويسارا حتى يضيع منك شيء من الصلاة، يختلس الشيطان من ثوابك يضيع عليك. قال فإذا صليتم فلا تلتفتوا، إن الله ينصب، يعني الله يقبل على عبده إذا لم يلتفت. فإذا بدأ العبد يلتفت يمينا وشمالا في الصلاة ويسرح في الصلاة الله يعرض عنه. قال فإذا صليتم فلا تلتفتوا. الأمر الثالث قال وآمركم بالصيام، آمركم بالصيام. فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلها يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. هذا صيامهم، يصومون حتى يكون للفم خلوف، خلوف معنى رائحة من الامتناع عن الطعام والشراب. أين هذا الصيام ما يصومونه اليوم؟ ما فيش هذا الصيام اليوم، صيامهم بيأكلوا بيشربوا بيعملوا لهم ما عايزين. فين الخلوف اللي بيقالوا هنا في هذا الحديث؟ الخلوف لا يكون إلا لمن امتنع تماما عن الطعام وعن الشراب في الفترة التي حددها الله سبحانه، ولكنهم هم بدلوا وغيروا. فهذا يحيى عليه الصلاة والسلام يخبرهم أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ويضرب لهم هذا المثل. إنسان معه صرة فيها مسك في وسط الناس، الناس تفرح أن تشم هذا الريح الطيب من هذا الإنسان، فيقول كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، كلهم يدعو، كأنها إشارة إلى أن الصائم محبوب عند الله، محبوب عند الخلق. الصائم الذي يصوم إشارة إنه مثله إيه؟ مثل الذي معه مسك، إنسان معه مسك، اللي حواليه يحب يبقوا جنب الإنسان اللي ريحته حلو فيخو في بجواره، فهذا يحبه الله وتحبه ملائكة الله سبحانه، بعبادته لله يحبب الله عز وجل فيه خلقه. أمر رابع قال وآمركم بالصدقة، بالصدقة، أن تتصدقوا. ويضرب المثل الصدقة، تدفع صدقة، مثلها إيه؟ ونكون النبي صلى الله عليه وسلم يسوق لنا ذلك، معناه أن نحن أيضا مأمورون بهذا، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، بل أمرنا الله عز وجل بذلك. يقول مثله كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه. إنسان أبض عليه الأعداء، كتفوه، ربطوا أيديه في عنقه، إزاي يهرب؟ معنى إنه ما فيش، ما يعرفش يهرب هذا الإنسان. فيقول إنه رفع يضربوه بالسيف يقطعوا رقبة هذا الإنسان. قال أفتدي بكل شيء، أدي كل اللي أنتم عايزين، خذوا اللي أنتم عايزين، قالوا هات تدفع كل مالي، خذوا ما معي. فأخذوا منه فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. أي معنى هذا الشيء؟ معنى أن الإنسان ذنوبه توبقه، الذنوب تتكالب على الإنسان، والإنسان ينسى، يذنب دلوقتي وبعد شوية وبعد شوية ينام في ذنوب ويصبح في ذنوب، ينسى ينسى ينسى ذلك. كأنه يشير إليك تصدق، تصدق. هذه الصدقة تجنبك الذنوب، تمنعك من الذنوب، أو إذا وقعت في الذنوب هذه الصدقة لعلها تمحوها. فإذا جئت عند الله اجتمعت عليك الذنوب فأوبقتك، كهؤلاء الذين يجتمعون على الأسير عشان يقتلوه. طيب إيه اللي حيفديك في الدنيا؟ تفتدي بالمال. عند الله ما فيش مال ينفع عند الله إلا أن تكون تصدقت، تنقذك صدقتك من عذاب الله سبحانه. آخر أمر له وهو الخامس، قال آمركم بذكر الله، ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. وقد أمرنا بذلك، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيل. ويأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ويضرب المثل، وإن مثل ذلك كمثل، مثل ذكر الله مثلك إيه؟ شوف، كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره. إنسان بيجري والعدو وراه حيحصلوه، الآخر فين يروح؟ وجد حصن حصين دخل وقفل على نفسه وما قدروش عليه. أي مثاله؟ يقول لك ذكر الله سبحانه، الحصن الحصين، ينقذك الله سبحانه وتبارك وتعالى من أعدائك، ينقذك من نفسك، ينقذك من أعدائك، ينقذك من النار، ينقذك من العذاب في القبر، ينقذك الله بذكر الله. يقول لهم وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل، أحصن ما تكون من الشيطان. طول ما أنت تذكر الله الشيطان يخاف يقرب لك، يبتعد عنك. إذا ذكرت الله هرب، إذا تركت الذكر جاء إليه. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذن المؤذن ولا الشيطان وله ضرات، يجري الشيطان ويهرب من هربه ومن رعبه من الأذان، يضرط على نفسه وهو بيجري الشيطان إذا سمع الأذان. طيب خلص الأذان يطمئن، يرجع تاني ويدخل المسجد تاني على الناس. فإذا ثوب بالصلاة عند إقامة هرب الشيطان، مع ذكر الله يهرب الشيطان، وإلا مع عدم ذكر الله يجي الشيطان يضحك على الإنسان ويوسوس للإنسان. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخمس. طب وهذه الأشياء الماضية كلها في ديننا مأمورون بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بالجماعة، يعني أن تكونوا مجتمعين، أن يكون لا يتفرقوا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آمركم بالجماعة، والسمع والطاعة، أن تسمع لكتاب الله ولسنة رسول الله، ومن يأخذ بأيديكم إلى دين الله، وللحاكم الذي يأمر بشرع الله عز وجل، اجتمعوا عليه. قال والسمع والطاعة والهجرة، أي تهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حال ما كانت الهجرة مأمورين بها، وإلا بعد ذلك الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، من دار المعاصي التي لا يقدر الإنسان على التغيير إلى غيرها. يقول والهجرة والجهاد في سبيل الله، آمركم أن تجاهدوا في سبيل الله. ثم يقول فإنه من خرج من الجماعة، ترك المسلمين وابتعد عنهم، قال فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، والله أعلم. نكتفي هذا قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.